بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من تأخير العشاء. باب بيان ما كي عدين تيسي بأبابها يستحب للصنين يوم من تأخير العشاء عشاء دبليقي ساء. وبالإسناد قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله هو ابن المبارك عن عوف، وهو عوف بن أبي جميلة العربي، عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي أني أبهي يا أقلني على أبي برزة الأسلمي، فقال له حكير أبي: أبهي أخبرنا نوشيك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. النبي سيدة أو فرض كنتكن جيري. قال: كان يصلي الهجيرة صلاة مالين وينته وتكني التي تدعونها الأولى أدوية ريسان مد كوات حين تدحض الشمس قرحة مركي وريكته وإيلته عرك برتن كيس أيك إيلته. وكان يصلي العصر عصر كنت كنجري، ثم يرجع أحدنا مد كان ولا بنجري إلى رحله وحول لا بنجري ماشا ودقينها في أقصى المدينة مدينة ماشا وش شيء سلحذي ذا، وشمس والحال شمس قرحنا حية أيتامد نول. قال وحيري: ونسيت وحان اللوبي ما قال في المغرب، مغرب كوح أكيري. وكان يستحب وحوج سن وجعلي سنجري أن يؤخر صلاة العشاء صلاة عشاء إن ودب أدقو التي تدعونها العتمة مدى أدعوي سنتكم مقعاب إسان. قال مرك عتمد وكين دونا كره هذا الكره يستي الرخصة للرخصي إن لقت المام صلاة العشاء صلاة العتمة سيكين دونا. قال: وكان يكره النوم قبلها ونعجر هرتين إن للسيحظة والحديث بعدها يشيك قداش إذا لشيكي. وكان ينفتل حك قدوم جري من صلاة الغداة صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه قف مركو أقون صده قفك لنا عكوها يلا فرديه. وكان يقرأ بالستين إلى المئة يؤخرين جري. وبه قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد، إبراهيم بن حسن وأبو إسحاق المسيسي المقسمي ما المقسمي ثقة، ويوسف بن سعيد هو المسيسي ثقة حافظ، واللفظ له أي ليوسف لفظ يوسف بأسكاله. قال وحير هذين لبذو: حدثنا حجاج هو ابن محمد المصيصي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء يا وحنكويري: أي حين قرتيبا أحب إليك الله جعيل بنيها أكتاذا أن أصلي إن أن تكذو العتمة صلاة عشاء إماما أن يقول إمام أو خلوا أما أن كلي أحد مركان ما كل جيء ما أن إمامه جماعة لتكان يقرت وفي عن تكذا. قال وحير: سمعت ابن عباس، ابن عباس ما النقل يقول سورها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عويسنتي أي قليي نبي أي أدخل الصلاة في العتمة صلاة دي بوح قليي وقت الجيل لسهوي ولا ماله. طيب، أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الليلة هبين بالعتمة صلاة دي عتمة ويسنتي بأقلي حتى رقد الناس إلى أيدتك هردين واستيقظوا أي كعين هدنا ورقدوا ويسيحذين واستيقظوا. فقام عمر عمر باكعي فقال وحير: الصلاة الصلاة صل الصلاة صلاة الدكو صلاة دي صلاة دي رسول الله الصلاة الصلاة مركا إغراء بالونس بنا. قال عطاء عطاء حوير قال ابن عباس: خرج النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي قال صبحي كأني أنظر إليه حد موذي سائنا أركيو الآن هدى سيدا أوه بي يعني وحسوسته يقدر حال أو لبعي رأسه مذحيس ماء من جهة ماء بيهان أو لبعي. طيب، يقدر ماء رأسه وكلا إسكوا وتمييز كي محول عن الفاعل كأهو. طيب، ماء مرك وتمييز هذا يكون نصب سنتا وأنا محول عن الفاعل أي يقدر ماء رأسه. طيب، ماذا حيث بيه سأي لبعي واضعا إسكوا مرك حاله يهمت لقيده قعنتي سساري calaa shiqi ra'sihi, madaxiisa dhinaciisa. Ayib, fastaftaytu cataa'an, cataa ayaan marka ka jawaab dalbay. Markaasaan idhi kayfa wadaca nabiyu sal lla slam yadahu calaa ra'sihi, nabiga sideebuu madaxiisa gacmihiisa madaxa u saaray. Fa awma'a ilaya, waa ii ishaaray, kamaa ashaara ibnu cabaas, sidii ibnu cabaas uu ugu ishaaray oo kale. Fa baddada lii cataa'un, cataa wuxuu kala taagay bayna asaabicihi farihiisa, bishayin wax oo min tabdiidin ah, kala taagid ah, yacnii gacmihii farihii saa isuguma dhejinin, xoogaa yaruu kala bixiyey. Tabdiidkii marka waa kaas, wax yar aadna uma kala bixinin, xoogaa yar buu farihii saa u kala bixiyey. uma wadacahaa, wuxuu saaray, wuu dhigay marka madaxii. Fantahaa, wuxuu gaaray, fantahaa wuxuu gaaray atraafu asaabicihi, farihiisa farihiisa markaa yacnii foodooda, ilaa muqadami ra'si, madaxa meeshiisa hore, yacnii faraha atraaftooda ayaa wuxuu gaarsiiyey, ay gaareen ilaa muqadami ra'si, madaxa meeshiisa hore. Ayib, uma dammahumaa, dabadeed uma dammahaa, wuu isku soo qabtay oo gacmihii marka saa marku halkaa u saaray, waa isku soo sidii inuu wax qabanayo oo kale ahaanu saas usoo dumay. uma yamuru biha kadalika, dabadeed sidaa ayuu usoo marayay, cala ra'si, madaxii, dhinac dhinac buu marka u yimid saas, sidaanuu madaxii u saartay saas, farihii foodooda marka xaggee yaallaan, madaxa awalkiisa soo maarkaysa, markaasuu saas gacmihiisu usoo qabtay, dabadeed marka saan usoo soconaa mar. xataa massat ibhaamaahu, ilaa labadiisa suul ay taabatay, daraf aluduni, dhegta darafteeda. saas markuu yidhaahdo saan usoo wado, suulkii marka dhegihiibuu taabana darafteeda. uma cala sudqi, dabadeedna marka yacni meesha tinta iyo wejigu iska qabsadaan, sudqiga meeshaas halkaas. wa naaxiyati aljabiini, iyo goonka dhinaciisa, marka halkan sudqigii iyo goonkii dhinaciisa iyo meeshaas, waa meesha marka isha iyo dhegta isaga imaanayaan. ayib, ayuu soo gaarsiiyey, laa yacsiru, markaa timihii ma juujinaynin, laa yacsiru yacni sidaas biyaha ugama majuujinaynin, laa yacsiru baa ii dhigan. nusaka qaarna waxay qorayaan laa yuqasiru, yacni maka gaabinaynin waay, laa yuqasiru haddii dheeraysa. ayib, walaa yabdishu, ma qabanaynin shay-an, wax ilaa kadalika, sidaas unbuu u qabanayay, yacni tintii biyaha kama majuujinaynin, kama tuujinaynin. uma qaala, markaa waxau yidhi, lowlaa an ashuqa calaa ummatii, ummaddayda haddaanan uga, lowlaa an ashuqa, lowla almashaqatu, mashaqa haddaynan jirin ama dhib, calaa ummatii, ummaddayda korkeeda ay ku dhibtooto, la amartuhum, waxaan amri lahaa, allaa yusalluuha, inaynan tukanin ilaa haakada, sidaan oo kale, yacni waqtigan dambe. marka taakhiiru lcishaa baa laga hadlayay, dibdhigiina waa ku cadyahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu mansuur, marka warkan dheer marka wuxuu ku tusayaa muxadithiintu say u dabdi jireen xadiidka, maxaa yeelay raawigan cataa ka warinayo ibnu jurayj, cataa buu su-aalay sifadii, cataana marka wuxuu yidhi sifadaa ibnu cabaasaa i tusay, ibnu cabaasna nebigu ka arkay sala allahu calayhi wasalam. nooc marka tasalsul baa ku jiro, musalsalkuna wuxuu keenaa dabdi, ziyaadatu dabdin, lanna ninka sidaa u haayo ficilka, sidaa u hayo riwaayada ma gafahayn. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu mansuur almakiyu, wahuwa muxamed ibnu mansuur ibni thaabit alkhuzaaciyu, thiqatu rawaa lahu nasaaiyu faqad, qaala xadathanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can camrin huwa bnu dinaar can cataa can ibni cabaasin, waa sanad, wacan ibni jurayjin can cataa'in can ibni cabaas, sanad kale waa marka camru bnu dinaar can cataa, ibnu jurayj can cataa, marka sufyaan baa marka marna camru bnu dinaar ka warinaayo, marna ibnu jurayj. qaala wuxuu yidhi akhara nabiyu sal allahu calayhi wasalam alcishaa'a, nabiga cishihii buu dib u dhigay daata leylatin habeen, xataa dahaba min alleyli, ilaa habeenkii uu tegey wax ka mid ah. fa qaama cumaru, cumar baa kacay radia allahu canhu, fanaadaa waa dhawaaqay, asalaata yaa rasuula allah, raqada annisaau walwildaan, ilmihii naagihii iyo ilmihii way seexdeen. fa kharaja rasuulu llahi sal allahu slam, nabiga waa soo baxay, walmaau yaqduru min ra'sihi, iyadoo biyuhu madaxiisa ay ka dhibcayaan, huwa yaquulu innahu lwaqtu, waa waqtigii, lowlaa an ashuqa calaa ummatii, waa waqtigii fadliga badnaa haddaanan ummaddayda inaan dhibo aanan ka cabsanaynin. marka hadda dhibkii weli waa baaqi, hadda ma la dhihi karo maalan fadiiladan ku dadaalaynaa. saa darteed cishaha haddii layska tukado afar saac ama shan saac ma la dhahayo, maxaa yeelay waa weli mashaqadii baa oolays meesha taalla. ayib, marka cishihii waqtigiisii horaa layska tukanayaa, oo in kaana taakhiirkaba hayska fadli badnaado, laakiin macno kale ayaa cariiriyey, macnahaasna waxay tahay mashaqada. waxayna ka qaateen culimada xadiidkan anna alamra yaqtadi alwujuub lianna la amartuhum, mashaqo haddaynan jirteen waan amri lahaa. maxaa laga qaadana hadduu amro wujuuba imaalahay, wujuubkana mashaqaa ku jirto oo ila ikhtiyaar ku jirayay moogtahay. ayib, ibnu daqiiq iyo sidaas u yidhaahdaa. وبه قال حدثنا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة عشاء الدنب ودب دقاي. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج سفيان كوى بن عيينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء بأن أمر لها وبالسواك عند كل صلاة. باب آخر وقت العشاء. عشاء وقت كيس آخر كيس عدين تيسيب أبابيه. وبالإسناد قال أخبرني عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن سعيد أبو حفص الحمصي صدوق قال حدثنا ابن حمير محمد بن حمية ابن أنيس الحمصي صدوق. طيب قال حدثنا ابن أبي عبلة ابن أبي عبلة وإبراهيم ابن أبي عبلة وهو ثقة شامي عن الزهري حاء قال وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني أبي مركو عثمان بن سعيد بن كثير أبو عمرو الحمصي ثقة عابد عن شعيب وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري لبدأ سند حقه إسكا إمانا يان زهري أي إسكا إمانا يان كي عالي لبدأ ذكان هوري سوما عمرو بن عثمان ابن حمير ابن أبي عبلة سدح كان دنبنا عمرو بن عثمان أبيهيس شعيب وسدح اسكم الدوحة keliya waxay ku kala duwan yihiin. camru bnu cuhmaan baa laba sheekh leh, ibnu xumyar iyo wuxuu leeyahay iyo aabihiis. labada marka sheekh ee zuhri ka warinayaana waa ka warinaya isaga zuhri kuwa ka warinayana waa kala duwan yihiin, ibnu abi cabla iyo shucayb. can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat actama rasuulu llahi sal allahu slam leylatan bilcatamati, nebiga habeen buu salaadii caweysin geliyey. fanaadaahu cumaru baa u dhawaaqay radia allahu canhu, naama annisaau waasibyaan, haweenkii iyo ilmihii waa seexdeen. fa kharaja rasuulu llahi sal allahu slam fa qaala maa yantadiruhaa gayrukum, cid aan idinka ahayn salaadaan ma sugayso. walam yakun yusallaa yowmaidin, maalinkaa lagama tukanaynin. ilaa bilmadiinati, madiino un baa laga dukan jiray. ثم قال صلوها تكذا فيما بين أن يغيب الشفق انت قرحض شفق أونا بابئن إلى ثلث الليل. بين أن يغيب الشفق يعني انت أشفق بابئه إلى ثلث الليل كاللقار انت أدعيس تكذا. واللفظ لابن حمير, لفظ كان مرك ابن حمير يو عمر أبيهيس labadooda labada lafdi kee uu soo arooriyey Nasaa'i ibn Humayr lafdigiis ayuu keenay. Marka in macnuhu ay iska waafaqsan yihiin ay ku tusay alfaadu kala duwan tahay. Dayib, xadiidka marka waxaa ku jira aakhiru waqti alcishaa, maxaa hadda ilaa thuluthi layl, habeenka saddex marka loo dhigo dhig markay baxdo, saddex marka loo qaybiyo qayb markay baxdo, cishaa ma tegeyna, ma tegin cishaa, weli waa jooga. Muxuu u leeyahay marka aakhiru waqti alcishaa, aakhiru waqti alikhtiyaar, haddii thuluthi laylka laga baxo waqti laga fiican yahay. Waqtu aljawaa waxaa la galaa jawaaz, marka dabadana waqtu lkaraahiya ima waqtu lkaraahiya waqtu ljawaaz, saasay u soconeen isaga. Hadda marka ilaa thuluthu layl waa waqtiga ikhtiyaarka ee fadliga ku jiro, thuluthu layla u dambeeyo, haddii la dhaafo waqti fadli ku jiro waa tegi waqtigii fadliga. Wabihi qaala akhbarani ibraahim ibnu lxasan, huwa ibraahim ibnu lxasan ibnu lhaytham alkhacamiyu abu isxaaq almisisiyu qaala xadaa thiqatu qaala xadaثana xajaaj huwa bnu muxamed qaala bnu jurayj xaa yani qaala qaala bnu jurayj xaa waakhbaranii yuusuf bnu saciidin qaala xadaثana xajaaj can ibni jurayjin qaala akhbarani lmugiiratu bnu xakiim. Marka ibnu jurayj baa meesha isaga soo dhaca labada sane. Dayib, labaduna hadda xajaaj waa ku jira dabcan, laakiin sheekha xadiidka un ibnu jurayj qaala akhbarani lmugiiratu bnu xakiim wahuwa sancaaniyu thiqatu can ummi kulhuumi ibnati abi bakrin. Ummu kulhuum abuubakar baa dhalay markuu abuubakar dhimanayay, uuray ku jirtay aabbaheed abuubakar markuu dhimanayo, marka iyadoo yani xamli baa uur baa lagu siday. Marka iyadooda saxaabiyad maaha, waa taabiciyaday noqoneen, laan abuubakar markuu dhimanaa dee maba noolaba nebiga sal alla slam soo maha, iyadana abuubakar maaynan arkinba xataa, iyadoo uur lagu sidaa aabbaheed abuubakar asidiiq radiallahu canhu uu dhintay. Annahaa akhbarathu can caaishata ummi lmu'miniina qaalat actama annabiyu sala allahu alayh waali wasalam daata leylatin xataa dahaba caamatu lleyl xataa naama ahlu lmasjidi uma kharaja waa soo baxay, fasallaa wa qaala wuxuu yidhi innahu la waqtuhaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii. Tanna waxaa laga qaadanaa in thuluthu leylkii la dhaafay xataa u dhaafay, ilaa caamatu leyl marka la yidhaa habeenka intiisa badan ugu yaraan waa in nus la joogo meelahan shatru leyl ya maya. Thuluthu leyl alakhiir lama dhihin, thuluthu leyl haddii la yidhaha habeenka saacadihiisa saddex u qaybi, qayb markay baxdo afar saac saddex saac iyo bar camal, hadba habeenkay ku xiran tahay, laakiin ayb saacadaha habeenkay ku xirnaane. Ayib, marka wuxuu yidhi innahu la waqtuhaa. Wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru huwa bnu cabdilxamiid aldabiyu can mansuurin huwa bnu lmuctamir can ilxakam huwa bnu cutaybata can naaficin can ibni cumara qaala makathnaa daata leylatin ayaan nagaanay nantadiru rasuula llahi sal alla slam anagoo nebiga sugayno licishaa'i alaakhirati cishaha dambe u sugayno fakharaja calayna waa nagu soo baxay xiina dahaba thuluthu leyli markuu tegey ow bacdahu ama thuluthu leylka kadib faqaala wuxuu yidhi xiina kharaja markuu soo baxay innakum tantadiruuna salaatan baad sugaysaan salaad maa yantadiruhaa ahlu diinin dad yacni diin u saaxiiba aynan sugaynin khayrukum adinka aan ahayn walowlaa an yathqula calaa ummatii ummaddayda inuu ku cuslaanayo korkeeda haddii lala yahay la sallaytu bihim waan tujin lahaa haadihi saacata saacaddan uma amara almuadiina muadinkii buu amray fa aqaama waa aqimay uma sallaa waa tukaday. Wabihi qaala akhbarana cimraan bnu muusa wahuwa alqazaaz allayfiyu qaala xadaثana cabdulwaarif huwa bnu saciid alcambariyu atanuuriyu qaala xadaثana daawuud bnu abi hindin thiqatu mutqin can abi nadrata wahuwa almundir bnu malik ibni qutaca waa thiqatu عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب بون تجيي ثم لم يخرج إلينا نوم الصبح حتى ذهب شطر الليل إلى هبين كبركي سأتقي فخرج وصبح فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا ذاتك واتكذين وناموا ويسيحذين وأنتم إذنكون لم تزالوا ما إذن كزول في صلاة إن أتكسوا أنتهن ما أنتي انتظرتم أتسوغيسين الصلاة يعني مدة انتظاركم الصلاة أنت أتصلاة سوغيسين إن أتصلاة كجرتان كما إذن نزول ولولا ضعف الضعيف متك تاكتا دارن تاك دردي هدي للايه وسوق مستقيم كان جرن جردي هدي للايه لا أمرت بهذه صلاة صلاة بان أمر لها أن تؤخر إلى شطر الليل إلى إن الدب لقو إلى إيابين كبركيس. طيب ابن رجب مرك فتح البارقة حديث كان حوير إسناده على شرط مسلم لكن أبو إلا أن أبا معاوية رواه عن داود يعني داود بان ليسكو خلافه إلا أن أبا معاوية رواه عن داود فقال عن أبي نضرة عن جابر عن جابر رضي الله عنه مركه مسند جابر حديثه او نقضي سوما نين محنو يا المسند ابي سعيد والصواب حير قول سائر اصحاب داود داود اصحاب ارددييسا مركه لغا ريب ابو معاويه ما انت كلي ايا صواب في قولهم عن ابي سعيد اي راهدين ابو زرعه ابن ابي حاتم دارقطني اي غير كود ايانا سدا ييري riwaayada abu mucaawiya uu sheegayana ibnu abi shayba soo saaray iyo ibnu xibaan bayhaqi fi sunan dhahabina daaraqudnina cilalku aada uga hadlay ayib meeshaas marka waxaa ku jirta nuqtadaas wabihi qaala akhbarana cali ibnu xujrin qaala akhbarana ismaaciil huwa bnu culaya xaa wa akhbarana muxamed ibnu lmusanna qaala xadaana khaalidun قال قال هذا المركه يا خالد يو اسماعيل قال حدثنا حميد قال سئل انس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نبي فرانتي ما سميست قال نعم بيرها اخر الليله نبي بودب ادغى صلاه العشاء الاخره اي ودب ادغى الى قريب وحدو من شطر الليل ابين كبركيس وحدو فلما أن صلى مركو تكذي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه وجهه سيونه سجيستي فلما أن صلى لما هذا مركو مرمرنا أن أيا راعض فعلا كدن بأي مرنا أنت واليس كرافكرا فلما صلىنا والديكرا فلما أن صلىنا والديكرا قرآن كان وكت من نعم طيب ولما أن جاءت إيه ولما جاءت ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ان يظن ان كجري لبد مرك وا وا وا تيمت طيب فلما ان صلى اقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه ونوغ سوجست قال وحير انكم اذنكم لن تزالوا في صلاه كزولي ميسان إن الصلاة دحديت كسوغنتين من تضرتموها انت أتسوغنيسان قال أنا سن كأني أنظر إلى وبيس خاتمه سعيشو هذك الجواب حد موديسا إن أنفرانتي كيسا للقلال كيسا أن أركي طيب في حديث علي إلى شطر الليل كجرت يعني علي إساق إلى شطر الليل بويري لفظي هورنا محمد بن المثنى الى قريب من شطر الليل لفظي هور مركا يا اسكاله لفظي او سو كخيه النسائي علي يا محمد كاله محمد بن المثنى اسكاله لان اكيد ذنب علي وحي او كغه دوين يحب او شيغي كان هوره مركا ميد كا هور او سو كخيه محمد كو سو كخيه ككاله باب الرخصه في ان يقال للعشاء العتمه عشاء إن عتم الله مقعاب الرخصة للرخصة عدين تذيب أبابيه صلاة العشاء ملقيه كرا صلاة العتمة نهينا وكسو أروري إباحنا واجرتا wuxuu ku hormaray marka isaga ruqsadii, nahyigiina waa keeni doonaa. وبه قال أخبرنا عتبة بن عبد الله وهو ليحمدي أبو عبد الله المروزي صدوق قال قرأت على مالك بن أنس ينكو أقريب والحارث بن مسكين حقيقة عطفية عتبة وعطفية والحارث بن مسكين نوائي والرمي بوليه إمام النسائي قراءة عليه ونو الرمي معنا قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك مالك سند كسكا سردعه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ذاتك دي أغان لهايين ما في النداء وحكسوا نده أذنك وصف الأول يصفك هوري ثم لم يجدوا أين هيلين إلا أن يستهنوا inay u qori tuurtaan calayhi korkiisa maahan ay lastahamu waa qori tuuran lahaayeen walow yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxa ku sugan salaada loo kallahayo yacni salaada duhur ee kulaylka lagu soo aadayo lastabaquu ilayhi waa u tartami lahaayeen walow calimuu hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati xalushaahidka waa hadalkan yaa dhahaaya nebigaa dhahaya sal lla slam catamada salaada caweysinta waxa ku jira hadday ogaan lahaayeen iyo wasubxi subaxa la atowhumaa waa imaan lahaayeen walow xabwan garguuradba ha ku yimaadaani ruqsadi waa taasa baabulkaraahiyati fii dalika nicidda la nacay in sidaa la dhaho salaatu lcishaa salaatu lcatama in la yidhaahdo wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman wahuwa aruhaawiyu thiqatu xaafid qaala xadaanaa abu daawuud وهو الحفري أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان هو الثوري وعن عبد الله بن أبي لبيد وهو المدني عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب رير باديها يينا إذن كغات كان على اسم صلاتكم صلاة دينا مقعيدة هذه تن صلاة دان مقعيدة يينا رير باديها إذن كغات كان فإنهم يغو يعتمون على الإبل قيل أي عويسين قليان وعويسين تبي قيل مالان مركا يغو ما دام أي صلاة دي وقت يدي يا وقت يغو قيل أي مالاين إسلامت أيهين عتم إسكاقا مغا عوضين مركا يكون مغا عابين إياغا مركا هنا إذا كأت كان وإنها العشاء وعشاء يغو مركا عتم إلا رهوين لغا في عيه وتسا حديث كان العشاء نواة معي عشاء قرآن كابو كي من سوما من بعد صلاة العشاء وإنها كذلك في كتاب الله رواية أنا واجهت حديث كان مركا هذا نهي باكو جيركي ورانا رخص نهي كان مركا هو نهي تنزيه وكراهة تنزيه وإلا في عينها إلا الله كي ورانا رخصة دون محايت سيسا إنا القدام بابين هذه هذا الله in laga fiican yahay yani in la dhahaa waa laga fiican yahay in marka xaaraan aynan ahayn ad waxaa tusayso dhihidda uu nebiga yiri haddii laga fiican yahay rasuulka muxuu u dhahaa marka isaga karaaha shay karaaha muu ku dhaqmaa nebiga sal allahu salam maya waxaa la leeyahay nebiga isaga karaaha kama ah leanna maxaa yeele isaga dadka asaa u sheegaya soo maaha haddii uunan sheegin see lagu ogaana inay bannaan tahay iyo in kale see lagu ogaana haduus isaga ku hadlin marka fii xaqihi karaaha kama ah laakiin innaga fii xaqina karaahay noqone ayib walidaalika wax kasta oo khilaafu lowla la dhaho ama karaaha la dhaho haddii marka sida fiicanna nebigu uu daa'imo hal marna uu sameeyo sida laga fiican yahay macnaheedu isaga markaasi wax laga fiican yahay ma samaynin maxaa yeele isaga waa muballiq mubayin waayo xugun uu caddayna inuu xugun caddeeyana amar allow ku qaadana isaga wax karaaha mu ku dhacay ayib meeshan waxaa kaloo ku jira laa taqlibannakum alacraabu cala smi salaatikum dadka la reebay in lagu daydo ama laysku shabaho dhowr nooc waayo koow waxaa laga soo bilaabaa shaydaanka nusuusta marka la fiiriyo shaydaan in laysku shabaho waa reebtay oo waxaad arkaysaa axkaam la leeyahay saasa yeelinina fa ina shaydaana ya'kulu bishimaalihi bidixda ha ku cuninina fa ina shaydaana ya'kulu bishimaalihi, shaydaana bidix ku cuno. Iska dhiginina, shaydaan isu ekaysiinina. Gaaladii iyagana waa layska reebay. Oo wuxuu leeyahay yacni nebigu sallallahu calayhi waali wasalam, man tashabaha biqowmin fahuwa minhum, waxaa ku jirtoo kale khaalifu lyahuud, acfu lixa, garka daaya, wajuzu shawaarib, shawaaribta gaabiya ama xeera, khaalifu lyahuud, khaalifu lmajuus. mukhaalafada marka maqsuud waayo, gaalada la khilaafaya waa maqsuud, shay sharcan maqsad ujeeddo laga leeyahay, ujeeddadaas ujeeddo oo caqadi ah waayo xataa. Leanna maxaa yeelay maxabba iyo jacayla imaanaya haddii iyaga layska dhigo lagu daydo. Waxaa kaloo layska reebay in lagu daydo waxyaabaha la reebay waxaa ku jiro acaajimta. Waxaad arkay waxaa ziyul acaajim waayo. Acaajim marka maxaa laga wadaa? Waa dadka dhaqankoodu ownan carabta, dhaqankooda iyaga carabtii hore ictidaalka uu ku jiray, dhaqankoodu dhaqan ilbaxnimo fasaadisay ma qabin iyaga, marka dhaqankooda fitradu iska waafaqsanaa. laakiin acaajimta Ruum iyo Furus, ilbaxnimo iyo balaayo kale iyo dad dhexgal badan iyo wax badanaa fasaadiyey, in iyaga lagu daydaa marka ma ayb. Marka kuwan kale iyaguna Afrikaanka ahna, iyagu laftooda marka wax badan baa yacni wax badan oo dhaqankooda ah, dhaqan marka waxaa ku badan xishoodka uusan qaalib ka ahayn waaye. walidaalika baab cawra iyo markay culummada ka hadlayaan waxay leeyihiin curfiga Afrikaanka ama dadkan madmadow acraaftooda la fiirin maayay leeyihiin, leanna curfigooda curfi si u hadlaysan. walidaalika waa arkay Afrikaanku dad iska qaaqaawanaaba ku jira Soomaali, ninkii waxaa laga yaabaa sodohdiisu ku hor qaawan yahay, eber waxba ma qabaanba qaarkood. haddii hadda waxaas lagu dayda marka maxaa laga faa'iidaa? Hal xab laga faa'iidi maayo. Soomaalida dadaa waxay leeyihiin Afrikaanka inaan u dhowaana noroon oon carabta kasoo durugna, maxaa laga faa'iidaa Afrikaanka? ilbaxnimo hadda adduunyana ka keeni maysid, diin iyo dhinacaasna waa ku yaryahayba, jahligaa ka qaaliba. acaajimtii marka kuwaasna in lagu dayda maahan Afrikaanka, kuwan kaloo iyagana Yurubka iyo Furuska iyo waxaan iyaguna in lagu daydaa ma. waxaa kaloo layska reebay xayawaanka in lagu daydo. oo salaadoo kale waxaa la leeyahay falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir, ratiga sida u fariisto kale yuuna u fariisanin. midkii yacnii yanquru kamaa yanquru diik, iyo wax badan oo waxaa jira marka sidaas yaan la yeelin ka xayawaanka lagu cilaynayo. xayawaan ya kan bisaad ilkalbi iyo waa bada saasoo kale. marka xayawaankii in laysu ekaysiiyana waa la reebay. ayib, waxyaabo badan oo sidaas oo kale, waxyaabahaas marka tan iyo reer baadiyaha midda ugu dambaysana waa xadiidkan, dadka reer baadiyaha inaan laysku shabihin, leanna reer baadiya waa iska jaahil, waa qallafsan yahay, qallalan yahay, waa jahli baa ku jiro, in lagu daydaa ma aha. walidaalika waxaa la yidhi man badaa jafaa, qofkii baadiyo galo waa qallala, jumco ma leh badan, jamaaco fiican ma leh, cilmi wax sheegaaya ma arkaysid. inkastoo mararka ay adiida laysku keeni waayo markay fidno badan ay jirto oo qofku uu isleeyahay diintaada kuuma badbaadayso, markaas labada mafsada inta lays barbar dhigay, markaas inaad baadiye iska gasho waa roontahay. adba marka un waxaa la fiirina adu marka waxyaabahaasoo dhan tashabuha wuxuu leeyahay marka muhiimad weyn baa ku jirta qofka inuu iska fiirsho. طيب وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم الأعراب رير باديها ينان إذن كأت كان على اسم صلاتكم صلاة دين مقعين ألا إنها العشاء وعشاء يضا baabu awali waqti subxi subaxa waqtigiisa awalkiisa goormaa subaxa ugu horeysa. wabihi qaala akhbaranaa ibraahim ibnu haaruun قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح نبي صبح قبوت كذي حين تبين له الصبح واغ مرك وعداضي روع عداضي معنى مرك واغ بريي رشيوة ومرك إن أول كلقت أول كيسوة مرك واغ بريي. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة بكسؤالي فلما أصبحنا من الغد مركان شلع سوى بريسن بري أوكالي أمر النبي وأمر حين انشق الفجر ومركو دلاعي أن تقام الصلاة صلاة إن الأقيم فصلى بنا ونتجي وأولك فلما كان من الغد مركان أصفر وعدي صلاة ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا ثم قال أين سائل آوكي ويدين عن وقت الصلاة صلاة وقت إذا ما بين هذين لبذا دحذو ذا مركو واجب بريئ يا مركو عضاضي آد عضاضي دحذو ذا وقت أيا وقت اختيار أيا كجير. باب التغليس في الحضر نجد قفك يسقو النجيء هن سفر عينين وصلاة مجدي جليو يعني حلق مجدقة يضو ولئي مجدتا إن صبح لتكذب. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شأني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها ليصلي الصبح يتكني فينصرف النساء هوانكوا قدوما متلفعات بمروطهن يغو كدو الضوبا قئيالكو ذا فيرجعنا ولا بنين وما يعرفنا من الغلس من الأقون سنين المجد قدرتيس ورسالة المجد اللقوق علي دليل طهي في الحضر نمحاتو صايا الناغي باب قرقو ذا آذاي مرد قرقو ذا ألا بنين لرهاي مغالا ذي اللجوم لبادي معنى مرك ماشوا كجرا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء هوينك وحي هاين يصلين إن تكنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن يوكد الضوبا قوي مريه ووين هقوكتو ذا فيرجعن ولا بنين فما يعرفهن ما أقون سنين أحد قف من الغلس من أجل الغلس مقدق درتيس مركا كن النساء محاوها على أي لغة هذه لغة أكلون البراغي يعني كان النساء يفعل لها يهيت كان ذي جمعي أدنا اسم ظاهر وفاعل كصور أي كدق اسمه كان. طيب قال باب التغليس في السفر مقدي قلنت صلاة صبح سفر كدحديث مقدي إلا قليه حضر كي وصو شيء سفر كشيء قادنا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال هو أبو أيوب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح وتكذب بغلس مكذب وكتكذب وهو قريب منهم سوى أدو أيق فأغار عليهم وكدوا لي وقال الله أكبر خربت خيبر مرتين خيبر واخر أبتي إن إذا نزلنا النجوى دان دقنا بساحة قوم قلص سبذو ذا فساء وحاهم هذا صباح المنذرين كلو دقي وبرقو ذي باحهم هذا هل شاهد كآو مرك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس سفر إن الوجرين محاتو صاي بخيبر دقال دولان وكسعد هذا labadii markaa halkaas ku wada gutay. Tayib babul isfari saladin mugdi la galiyan ka hadalnay in la cada galiyo oo waaga markuu bariyaan hore laga tukanina xoga loo kaadi intu aad uga iftiimo. Wabihi qala akhbarana ubaydullah ibn sa'id qala hadathana yahya an ibn ajlan qala muhammad ibn ajlan qala hadathani asim ibn umar ibn qatadata هو أبو عمر المدني ثقة عالم بالمغازي روى له أصحاب الكتب الستة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر fajarka cadeeya oo cado geliya aad ha u cadaado. xadiidkan marka ka kale aan ku darno horta wabihi qaala akhbaranii ibraahim ibnu yacquub qaala xadaana bnu abi maryam qaala akhbaranaa abu ghassan huwa muxamed bnu mutarif qaala xadaanii zayd bnu aslam can caasim bni cumar bni qataadata can maxmuud bni labiidin can rijaalin min qowmihi min alansaar. maxaa ka muuqda marka meeshaan mukhaalafa zayd ibni aslam wuxuu ka dhigay can rijaalin min qowmihi, ibni cajlaanna wuxuu ka dhigay can raafic ibni khadiij. midna marka saxaabiga uu ibhaamiyey ka kalena saxaabiga ayuu sheegay, macnay ku fadhisaa hadda waa laysku fasiraa ma la dhihi kara meeshaan. walidaalika marka la joogo tuxfatul ashraafka oo kale xadiidkan in la fiiriyo kale marka la rabo riwaayadan zayd ibnu aslam oo kale wuxuu geynayaa markuu dhammeeyo asxaabta ayuu wuxuu gelayaa kuwa mubhamka ah. ilaa axaadiidta qaar badan can rajulin saxiba nabiya iyay ku timid moogtahay, kuwaas musnadkooda ayuu ku daraa hadda kan. kii horena wuxuu ku daraa musnadu raafic ibni khadiij, laba meelay kala noqonayaan. ayib, walidaalika haddaa fiiriso ayib, halkan hore wuxuu uga jiraa waa xadiidka yacni 15,607 tuxfatul ashraafka xadiidka xadiidka 15,607 ayuu ka dhigay gadaaluu jiraa suu meerkiisa. kii horena marka aad fiiriso 3,582 leanna raafic waa ra, ra-du waa xuruufta horey ku jirtaa, kanna wuxuu jiraa mubhamaadka u raray. ayar waxaa isdhihi kartaa maxaa mukhaalafada meeshan ka muuqata maxay tahay, rijaashan maa raafic lagu fasiro, saas ma u shaqaysa marka. ayib, meeshan marka waa mukhaalafo, mukhaalafo kalena wuu sheegay. ibnu rajab wuxuu yidhi ikhtilaafka isnaadkiisa waxaa ku jira buu leeyahay ibnu isxaaq iyo ibnu cajlaan can caasim can maxmuud can raafic ay dhaheen, zayd ibnu aslamna waa isagaa laysku khilaafayba, qaar waxay dhaheen can caasim can maxmuud ibni labiid can rijaalin min qowmihi, waa tan hadda noo taal. wa qiila waxaa la yidhi zayd ibnu aslam can caasim can rijaalin min qowmihi can inabiyi sal allahu slam, maxaa yaa ka maqan, maxmuudaa ka maqan, maxmuud ibnu labiid maba la sheegin. wa qiila waxaa la yidhi can maxmuud ibni labiid can rijaalin min asaxaabati walam yudkur caasiman, caasimaa laga tegay. marka zayd ibnu aslam riwaayadiisa waa khilaaf badan tahay, walidaalika waxaa la rajaxaa middaan ibnu cajlaan iyo ibnu isxaaq oo hore, waa sanaaca middaas. marka anna rasuula llahi sal alla slam qaala maa asfartum bisubxi, inta aad subaxa aad caddaynaysaan, maa wixii dhe asfartum aad caddaysaan bisubxi, waaga aad yacni aad ku caddaysaan, fa innahu isagu acdamu bilajri, waa weynin badan yahay ajarka xaggiisa. marka xadiidkan labadan xadiid iyo xadiidkii hore ee takliiska see loo jamcinaya, culimada masaalig badan bay maraan, kan ugu fiicanse wuxuu yahay laba maslag in la maro. markuu nebigu leeyahay salaada caddeeya ajarkeedu waa badan yahay, alimaamu shaafici kitaabkiisa arisaala wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa hubiya xadiidkan marka asfiruu bisubxi waa mararka habeenada oo dayaxu uu daahaayo, marka uu dayaxa daahaayo oo waa beriga uu ku dhowaanayo, iftiinkii dayaxa ayaa jooga moogtahay. iftiinkaas dayaxa marka muxuu keeni karaa in waa beriga si fiican loo arki waayo, ilaa cirkii waa iftiimaa moogtahay, cirkii oo dayaxii oo iftiiminaayo iyo iftiinkii waa beriga oo iftiin yar awalba ahaa xoogaa waxaa ka imaan karo khalal. marka salaada u taxadara oo ku dadaala oo habeenadaas ee layaali lmuqmira oo dayaxu uu daahaayo waxyar gadaal u dhiga, hubiya, iska hubiya, saa oo lagu macneeyey. waxaa kaloo lagu yacni takliiskuna waa asal, marka takliiska asala kanna waa lilixtiyaar ayaa loo sameeyey, soo ma fahmaysaan. mar kalena waxaa lagu jamciyaa oo la yidhaahdaa xadiidkan wuxuu ka hadlaa waqtu linsiraaf, xadiidta kalena oo takliiskuna waqtu dukhuulay ka hadlaayeen. طحاوي لفتيسا شرح مشكل الآثار كأساس جمعنا وحديث كان مركا إسفار كا ومركا لقب حاي هذا صلاة النبي ومركا ومجد كوك قالوا وديري قراءة مرركا قار قراءة لترتيلي يضو عذاب لقب حاسوما لبدا سمعنا ولكن حنفيه ذو كان يقاتين حديث تغليس وكتاقين وإيه وحير هذا مركا فإنه أعظم لأجوركم مردين ليري وحاسونا أبي ليهن عدل قلتو كذا ولذلك مركا قار قرح ذا مركا صبح ربطو labaatan daqiiqo ama soddon daqiiqo qoraxda ka hor ay gelayaan salaadda hadii xoogaa la dheereeyo qiraa'ada intaad adkaarsanaysaba qoraxdii wac waa soo baxday xoogaa marka waa isku dhiban yihiin dadkeenna iyo maalan markay meelahaas xanaafta iyo tagaan waa la yaabay war salaaddan maxay tahay odayaalka waa qaylinayaan waxay leeyihiin salaad subax oo waqtigan la tukanay weligeen ma arkinay leeyihiin ya madiinadana ma kuwaas wax kale u daahayaan maana annagu xanafiya hadda kuma ogin meeshaan kuwaas darra kale u daahayaan xatra salaad in looga mashquula sax maaha ayb hada akhiruhu wallahu aclam wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed